有大臣您知道 بس while sitting, check that contraction. Sitting behind his butt. Talk about the shaker while he has the distribution. Several is the last safety of the system. Several is the last power. The power is the power. The power is the power. يعني تندر يعني صلاة يعني تندر يعني ده بيحش مستوى ده تندرization اللي هي conditioning اللي احنا تبقى صلاة تتعبت ايش معناها تعتيق وليس مش معناها تعتيق لما تعتيق ده ايش يتقال على الخمر لكن يتقالش يعتقى الخمر لزادة المسامة لما نسميها صلاة أي تسوية أو ماتريشن الضرب ذات مش الضرب النار الضرب التغيرات الكيميائية الذاتية تطلع من البحر على الإنسان وبتعمل قصة دي ما هي قصة كبيرة خلال سنتين فوق موسيقى موسيقى مش بتطور إيه اللي حصل؟ الانتظار سنتين من اللحمة في أيام ستة كده مع عيش بعد ما خلص ليك عايز العملية دي بتبقى أثناء الحوار السكوني سوزاك السيف بتقام رايع تبدأ تحصل بات بتقام حافة الناس بتيجي قطع بتقام قطع بات ده الرب يقطع على السحنة بس أنا أحسوش ده السكينة اللحنة ماشية بعد واحد سمع صوت غير مش باين دي اللحظة تاني من العضلات الجسم بتتباع شربات أسبان وهي مش بتتباع ركبي خلص على طول بعد الفترة النووية عشان يحصل فور من 37 درجة مئوية بس ريحة إلى تبقى 39 على ما بيسكت بيروح درجتين على ما بيبدأ يعني يختم بالإمام الشريف هتنزل درجة الحرارة مرة لأن ما مش كان حال إن درجة الحرارة تصير أنا درجة واحدة 37 أنا عشت في درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة 37 لو لبست بلوفر أعلى إحنا حبيبي إحنا بنخلف في مدرجة النار يا إحنا كده إحنا فرعنا يعني مرة في يوم في كده الثاني مع قطر على شهر أبريل كده تحت المكتب عندي أنا طبعا كنت وكان مميرا إن شاء الله فبولس الصلاة صلي من أفريقيا وحافظ ده قلتهم أنا الساعة بالفعل ما منطقش زي واحد من جواك أيام جايزة انتوا اللي بردين انتوا هو انت زي يعني جوز واحدة من فنلندا قلنا على مصر وروحين يعني قلنا على 14 سنة هناك الجوز 9 شهور يعني انا شخصيا جوز 9 شهور عندي توقع Thank you. They know something. الطبيعي الشكل هو تنزل من بعد ده خلال 36 48 ساعة في الحالة دي وفي خلال 4-8 ساعات في حالة الفورت وخلال ساعتين في الفلاح وخلال نص ساعة في السنة ما عرفش كلام ده ولا لا بس نعم لا يحكم بعيد والله Okay.

تستمتلك حرمات الله. مهنتك تحدي لك حرمات الله. وعلشان ربنا يخليك ما حصلهمش. يوم الله ما يشاء ويثبت وعنده خلص. كان أول يخلص يغفر الله ما يشاء ويثبت وعنده خلص. بعد التقضية مش عارف عمر مش الناس يغفر. يا مشاهد الله يا مشاهد يسر ربنا في الحق نور التبارك وحر لا يسر عمنا. يغفر الله ما يشاء ويثبت وعنده Yeah. God can run a lot of grief than that نحن الشقاء رجل هم العرب وقال صار الجواب التيم نفسه في حالة سخنة خلال ساعة وصل الجواب وحصل في السليف وإنا شوية حاسة الجواب بس يعني الأطلاس وإيه الجواب قال لي أشكر من خلال نص ساعة وتقريبا وقال لي أشكر الضغط كان مرة من الناس عم تتكلم وكده لكن مين سي ما بيحصلش الا تلبس تاني الضغط كان مرة من لكن مين سي اللي بيه هل الضغط كان مرة من الناس عم تتكلم وكده حصل كل الناس بيش حصل ما بتاني اللي هو الناس ما بيكون الفلس اللي هو الناس بيه الفورمة اللي بيكون صفهم يأتي يوصل 10% للوزن الكبيرة من السلسل المجيز نحكي لها وكيسك لأن المعنى المهمة تتطلع من الحفار في السلسل إذا احنا العيبة طبعاً تبقى ضغط عند الكوكب اللي لم نعكش اللحمة اللي فيش طبق دي طبق اللحمة اللي فيش طبق طبق يعني خشنة يعني تبقى تبقى السمان يعني اللي هي السمين اللي هو الصدام وما يكونش ايمان على وبيبقى اكسسبل. حيوان لو كان عيان مثلا فتره طويله بيبقى اكسسبل فاتيج دورينج ترانسبورتيشن مثلا او ستارت بلاد طويل بيبقى سلايد سلو بورد بلاكوسيس. بتوصل الالتيميت ماتوساتش 5.5 بتبقى فوق 6.8 اللي بنسميه الالاين تايب. تنزل من 7.8 للتايب 6.8 المصري بتبقى بوردنج كواليتي بتكسب بسرعه لان مفيش اسيد موجود. المهاجر بتاع المصري اللي هي الالاين يعني بتخلي وعنده دي صوت لما يتم تحط عليها ورشه زي سويت الامر الفاتوره على طول على طول، انا ممكن ادفع شهر 5 جنيه بملايين يعني بالنسبه للقرش اللي معايا في اليوم ده، انا اعمل كده؟ من حتى اللي هتموت ماشي عشان كده عشان ما يعيش بس كنت في الجمعة ليه واحد اه عادي تقول له لأن هو إسلامي كينغستون وعندنا المدرسة الفرصة كانت أحسن من هنا عشان المباريات خصوصا الحاجات اللي هي يبدأ يحصل سوائل فيها طالما دخل الدرجة الحرارة مخفضة طالما دخل الدرجة الحرارة غير صالحة لنمو المايكروميزم لأن عندها يبدأ يحصل مش أوتوماتيك هيبدأ يحصل لا أوتوماتيك حمل لا يبدأ يحصل بعد ذلك حمل البكتيريا يسميه ديكومبوزيشن ديكومبوزيشن أو بنسميه ريتراكشن بكتيريا انزيم البكتيريا هو العمل لكن اللي بيعمل تسويه انزيم ميكروفين انزيم اللحم لو الكوليسيس ده مرغوب اللي هو بيحكي لغايه النقص وبيعمل تسويه لو فريزنج لو لحم انا اخدها في الفريزر وفيه متخفضه في حاجه خلاص دي خرجها يحصل لها كمان مصر بيختلف حسب تحفظ الحرارة كم اصدار الحرارة فيه يستمر وهو وبقاء حسب درجة الحرارة كل مدة العرض كل مدة العرض اللي تبقى مور اكتف و عايز تحفظ مثلا Thank you. الأول من الكتاب في هذه المسكات الثاني أعداء الوصيح صوت مع بعض وستريتش وشارك عفوك الريزوليوشن فيز بعد كده أمين بس فيز ده إن هو بيغني لحظة هي مجهودة تبقى صعبة مع بعض لو الأمين لما تقطع صباح الوسط تقطع لحم شديد انت مش عارف تشكلها هو زي ما تقطع مع بعض الشكل بتاع الجانس قطع لو وقعت على وضع الميكرو تلاقي لحم محطوطه في قطع انا شايف ده في شايف ده في موقف شايف ده تحت السن شايف دي كذا قطع وقع الشكل المتعارض لو مقطوعه بعد كده على طول هتلاقيها مش واخده الشكل الطبيعي هنا شورت شيب لايف عشان الشاسيس ويست دي هتبقى لحم ممكن تعرف انه يتجمع لان مفيش كلمتين وكانسس بتبقى عرض في الشاسيس الريزولوشن فيز ايه الصوت اللي هي التسويه عشان نقول البيت ولا البيت بتاعت اللحمه ثلاث ساعات كتير تقدر تسميع كتير ممكن 10 ثواني أسبوعين وغير ويجب تطبيق حسب تسوية هي بعد حسب الطيب تيجي في هذا الاشمال من جورس ويجب على في احنا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Thank you. لا بدنا نفس عشرة بدي أشوف روح الناس دي لها من الكوز والعوائق دي يعني لك عشان ابن رومي وكده حاجه خفيفه شكلها ما يجيش مش عارف ايه بقول لك ابن رومي وزمان ويكون مشهور الكلام اللي ده كما ديك بتاعنا بس في سماتين لهم هذا الموضوع مش فاضي في بتاع الناس طيب ها العشرة ده أهم مهم للدرجة دي الوقت الرئيسية في العالم كله العشرة لأن هنا مصاب عليهم فكنت أهلك على المية كنت يوم يوم عشر يعني أنت قصت النار ينزل النار لكن النار نار حوالي ساعتين حاجات مهمات صغيرة من أنواع كثيرة غلط الاستمتاع عندنا هنا البيات الحاجة الرابط في زمن الهلي يجيبوا حرورتهم يجيبوا جايين وبيقاتلين في بلوة يعني أي حاجة يفكر على الساعة أو هاد محاضرة أو هاد محاضرة لأنه هو فالكمبيوتيزيشن أو رايتنج لاب يفيد عن درجة 4-10 عشان يوصل لناس ما تقدر بس 80% ل 4-10% ما وصلش للفل الريبتوار كتير 9-10 ومن الأحسن هي يعمل مدة 8 ساعات رايبين محضرة الدلاجة على فوق طيب عشان يحسن الرايبين الديز الكونديشن تايم الكونديشن تايم الرايب تحطها من 10 إلى 3 أسابيع في البيت أسبوع إلى أسبوعين قدام الوقت حق 10 زي موجودة سبعين انا مش عارف ازاي كده في البيزك في صفحه 70 مهم سبعين ده انا عامل بس ان انا ببني بيها لان في عندي الرايمنج قصه تسويه بتتم من بعد الريزوليوشن الكونسيبت بتتم قبل الريزوليوشن يعني مئة مليون وده معين كده ممكن انت تعديها ازداد لك من طريق ازاي ده احنا مفهوم وكان فيه زمان معاك الجزار قبل ايه هاي تيت فوزن او ده احنا مفهوم ويتساب او كفتة ويتساب بابا الابراج اقول اعطي تقريبا اللي مشتغل في الشارع لنا او كده او ايه بطاعة كويسة جدا وعصر الكهرباء قطع بوزن ممكن توصل لهذا الدرجة جدا وانت مش شايف بقى ولذلك لو كان بيحصل الكهرباء محدش حصل له سنة زي والقصة مش كده الأكبر اللي يحصل بوست كومنت واصبح قدام حد مع مستقبل كنت من خلال يقوم بالفتاة وهي على السيخ أو مشكلة فاحت كتب ومن يقوم على السيخ خلاص بيعمل كده وإنت لما تيجي يعمل غرفة وهي فترة تلاقي فطلعت في القطاع كده Thank you. يكون المنجم المصنع المجسم ذات الملكات دعونا يكون ملكا صورا الى تكون واحد هذا المسلوب المنظر عند حدث منهم يعملوا غربة يروا ويعملوا سبوك يروا ويعملوا مفتة يروا بس انه كان المسلم احسن دولة كانت من المنطقة فأحاول الجبرية والعبورة هم أوسع خدمة فأنتظر حاجة هنا مع مشاكل مصنوعة ويصير مستويات الشنوبة كاش بسعر بعض في عوضة في خدمة فلسة قالوا على السوق فلا اخترى معه فالبنك اللي عندي الدعوة كانوا 80 تقريبا دولارين غير البنك اللي معاه في البتاع حوالي قصة صغيرة غير البنك مش معقول عادي بس عشان تعرف تعمل كده اختار البنك اللي قاعد في البنك بتاعها دي كده ممكن في كيس غير البنك بتاعها مش حاطط لك حاسس كده غير البنك مش حاسس كانوا زمان في عينهم في الجرة دلوقتي كل ما هو مصنع من لحوم الجمال على حاجات الدنيا سيدي وتعالى من جمال شكاة ده هو من لحم على ذلك قولنا في ذلك قليلة شوية لحم الضبط لحم مش عارف ايه كم يعمل لحم بلد لحم فهي كانت مجموعة من الأفراد بالذات في الوقت النص دي أنا كان مصنعات نظيف البيت زي المصنعات بقى تدريب يأتي السيستم اللي هي على خلال مركز لو هي كده بيئة الفرق بسرعة على لوكيشن اسمه في كل موجودة في مسيرة المصر المصر يعني تفتح وشوف وتيجي كل هذه المصر مسيرة تفتح الأرض موجودة في الأرض موجودة في الأرض شوية في الأرض سيكتس مصر موجودة ممكن كوكيشنال كوكيشنال يعني قدام اللي هي لاس كوكيشن اللي هي كوكيشن بوست موتر وزاد الحفظة والكوكيشن تاني نزيدنا الكوكيشن كتان في المنزل تاني كوكيشن تاني عزان الناس انت قبل بطاقة عزان تشوف مصر كوكيشن بتاع الاجرام تشوف مصر كوكيشن بتاع الاجرام تبقى موجودة في سوق ليجي أبل سيس القارة اللي عارف كده تقولي بعد كده بتبقى كده اللي يبدأ في سماء الأرض نص واحد سنتي من العادة عليها حوالي شهور إلى أربعة بعد كده بتبدأ يحصل لها بعد 15 يوم يحصل لها تشويش ودايما احنا بنشوفها في هي كان لسه حصل لها جنريشن بقى جنريشن بعد سنه واللي عشان كده بيكون كبير ويحصل الهارد ده هارد سيستمز دي غير معدية دي لو كانت الهارد ده مش هتصدر في حاجه ولكن احنا بنعمل حاجه عينك بتاكل قبل قبل نفسك مش العين ما تبقاش انت بالنسبة لك حاجة هامشية يعني بعد ابنها يعني. لأن نقطع نفسنا في التسجيل والناس تسمع مش مشكلة عادي. Location, detection, judgment, control. Five of them. Location, put my head. I don't know what I have. I don't know. Thank you. وهم الثانية وفرقة الثانية يوسف ولد بعضهم في 12 سنة فرضع حسن على ذلك الزوج فرضع حبيب سنتين من ثلاثة أربع شهر فالحنان مطلوب في الموقع طريقة رحمة لأن البابا والعروسة بدأت عشان مع حنية لدرجة هو طفل عوض طول أما أفضل فقال يا يوسف لما تتجاوز كان شايفين مطلوب نمط فلو كده يعني بقى كان عامل استنجش في المنصورة خالش هنا والله احنا لما نيجي في زكاة الاطفال العلاج اجرام انا كده هو انا اهو منتهى الفكره والطبيعه يعني انا على اللي هم بيسموه ولا بيسموه عفويه سبونتينيوس تزور الله الولد بتاعه في الصينيش وعاد مصر واحد كده عمره في المخاص ده ده ده ومهما كان كده ما كانش حرف هم اليابانيين قالوا تعالى في اليابان اليابان في السن كانوا بس وحط بينهم ايه؟ ألف طب انت عارف كده ليه يوسف اصل انا كنت زهقت وبعدين كنت بابا وحش كده فظروفي كرهتكم فلما سبتكم وعامل قلب اتنين لازم اقطع حوارات عشان الشرح اللي فاتت وما نمس كتير فانت يا يوسف ست تسالك لما تتجوز الجوع في ماما ولا مرات اي نعم ولا نعم هقعد مع ماما طب ومراتك انا مقصوره بالضبط مش عارفنا ان هو اللي صح ولا بقى دكتور بقى الساعة خلاص 2:30 الساعة 2:30 شرحات السادة الضغط سادة فيه تدبر منيش الحب وعندنا أسبوعين بس من 16 جاست 16 لايف أوردر توتال سيس أوفيس كنا نقول Thank you.